الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هي أكن ليا بده يتكلم عن وتخشى الناس والله فحق أن تخشاه. فقال لا، الرسل ما يخشوش في البلاغ حاجة، يبقى نفع عنه أن تكون الخشية في البلاغ، إنما الخشية في إيه؟ استحياء أو مخافة أن تلوكه الألسن، إنما هم لا يملكون له إيه؟ شيء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله ملهم. طب هات الخبر كده أهي وياه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ملهم. فين الخبر ده؟ وكفى بالله حسيبة تعليق. ملهم دول؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا يمكن أن يتهموا بأنهم خشوا الناس من أجل البلاغ. نعم. واللي حيحسبهم مين؟ وكفى بالله. انتوا اللي هتحاسبوا. وكفى بالله ايه؟ وما حاسبوش على تصرف منه. كان مقتضى الحساب انه عمل حاجة مش كده يقول لا بلاش انت نجيبه حد تاني. ما حصلش. وكفى بالله ايه؟ هو اللي بيحسبها كويس اوي.